كان لأن هذا المكان يرتاده الرجال ويندر أن يجيء نساء، والرجل لا يؤمن على المرأة إذا لم يكن محرما إلا إذا كان الذئب يؤمن على الشاة. هذا يقول نصيحة، هل من نصيحة للشباب طلاب العلم؟ فإن الناظر إليهم يرى العجب من الخصومات والمسميات، فهذا تبليغي وهذا سلفي، وكل يضلل الفريق الآخر. الله سبحانه وتعالى واحد، والرسول واحد، والقرآن كتاب الله واحد، والدين واحد، والدين واحد، والفرقة الناجية واحدة التي بينها الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن كان متبعا لما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم وصار على مثل ما هو عليه وأصحابه فهذا هو الناجي. أما التسميات الحديثة فهذه تطرقت لها قبل، يعني في درس مضى، إن في بعض الأشخاص يحب أن يكون قياديا، لكن إما لطمع مالي، وإلا لطمع أخلاقي، وإلا لطمع من ناحية الجاه والمكانة والنفوذ وغير ذلك، وهذه كلها أغراض فاسدة. وهذا يسأل عن العمرة للمتوفى، جزاك الله خيرا، وتحرم من التنعيم. ماذا علي، ماذا على من اعتمر وقبل أن يحلق رأسه لبس جهلا؟ إذا كان جهلا فيخلع لباسه في الحال ويحلق أو يقصر. يقول فيه حرمة شعرت بأنها طهرت قبل الفجر، ولكنها نامت قبل الفجر وما صحت إلا بعد الفجر، فاغتسلت وصامت. إذا كانت حينما تأكدت أنها طهرت قبل الفجر نوت الصيام، ولكنها أخرت الاغتسال إلى ما بعد الفجر فصيامها صحيح. أما إذا كانت قد نامت على نية أنها ستستيقظ وتعقد الصيام عند الفجر وتغتسل، فإن صيامها ليس بصحيح، وعليها أن تقضي هذا اليوم. وهذا يقول: ما حكم إذا أراد العبد بالعبادة الشرعية وش عن الآخرين؟ وكيف نعلم وش عليك من الناس؟ ما عليك من، إنما الأعمال بالنيات. الله أعلم بالعبد من نفسه، والعبد أعلم بنفسه من غيره. ولا تسئ الظن بالناس، كل شخص قلبه معه ونيته تابعة له. إن كانت نية حسنة وإن كانت نية سيئة. بعض الناس ملقوف يتعرض للناس وهو ما هو من اختصاصه. هل يجوز أن يقول هذا حضرت يعني من بلده والحمد لله أديت العمرة، هل يجوز أن أؤدي عمرة أخرى لوالد المتوفى؟ نعم، تخرج إلى الحل وتحرم وتؤدي العمرة. امرأة تعمل معيدة كلية ما في بلادنا هيأت ودبرت الأمر، مش عليك منها الله، ملقوف أنت يا أخي، مش عليك من الناس، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وهذا يقول طلبت زوجتي الطلاق من المحكمة، وقامت المحكمة بتعيين حكمين، واستقر تقريرهما إلى أن تطلق الزوجة فلانة على طلقة بائنة مع إعطائها نصف الحقوق الشرعية. يا أخي، هذه هيئة تحكيم داخلة في عموم قوله تعالى: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. فما دام الحكمان حكما بهذا الحكم ليس لك حق أن تسأل عنه. بس بعض الناس إذا ما جاء الحكم على رغبته هواه يضيق صدره. رجل جاء للعمرة من اليمن ولم يلبس ثياب الإحرام من اليمن، وكان يظن أنه يجوز له تأخير العمرة بعد وصوله بأيام، وعندما حاز الميقات أهل بالعمرة. إذا ميقات أهل اليمن يلملم، فإذا مر يلملم ونوى العمرة منه يعني أحرم منه يكفي هذا. كم الساعة؟ اكتب السؤال، لا ما حكم شراء الأسهم تطرح في بعض الشركات مساهمة عامة؟ يا أخي، أسهم الشركات حسب تعامل الشركات، فإذا كانت الشركات أي شركة كانت إذا كانت تقرض الفائضة عندها للبنوك بفوائد ربوية، وإذا احتاجت فإنها تقترض بفوائد ربوية، أو تتعامل هذه الشركة أو هذه الأسهم يتعامل فيها بالربا، فلا يجوز بيعها ولا يجوز شراؤها. وهذا يقول: أود أن أسأل بعض الأمور، أعتكف الآن بالمسجد الحرام ويسكن أهلي بجوار الحرم، فأذهب إليهم للأكل وقضاء الحاجة، ما عليك من هذا؟ إذا كنت أجلس في معتكفي ورأيت جاهلا يخطئ في صلاته تعلمه، ولا يمنع هذا من الاعتكاف. شربت ماء بعد الأذان وأنا في أم السلم، وبعدما طلع ما أدري وش هالكلمة، أذان مكة، ها؟ شربت ماء بعد أذان مكة. يا أخي، إذا كنت شربت بعد طلوع الفجر بعد أذان مكة وأنا في أم السلم، أنا ما أنا عندما طلعت من الفجر سمعت أذان الفجر في أم السلم. إذا كان، اسمع يا أخي، إذا كان المؤذن عندكم يؤذن عند طلوع الفجر وأمسكت عند سماعك الأذان يعني في بدايته، ما عليك شيء. ما الحكم أن كثيرا من الرجال يمسكون بالمصحف أثناء الصلاة خلف الإمام؟ الأفضل للشخص إذا كان خلف الإمام أنه يستمع لقراءته، لأن مسكه للمصحف يشغله عن استماع القرآن. رجل وهذا الله لا يضيق علينا، يعني ما يكفيه الليل، يعني رجل قبل زوجته، يعني ما يكفيه الليل، رجل قبل زوجته وداعبها ثم نزل المني يا أخي تقضي، ويكفيك الليل. سبحان الله العظيم. لكن الشيطان يلعب في بني آدم. وهذا يقول يعني طيب تطيبت بعطر داخل الميقات، إذا كان قبل أن تحرم وضعته على بدنك ما في مانع، أما الإحرام ما تطيبه. جئت للعمرة وقبل المجيء، وحنا في بعض أقاربي بالاعتمار لأحدهم، فكيف أعتمر لهم؟ إذا كان متوفى أو كان عاجزا عجزا كليا تأخذ له، لكن تبلغه أنك ستأخذ له العمرة. أنا معتكف ولقد مرضت وذهبت إلى المستوصف وقد أفطرت ذلك اليوم، الله يعافينا وإياك ويتقبل منا ومنك، وهذا ما له تأثير على الاعتكاف لأن هذه ضرورة. زوجتي مريضة، عندها ضيق في شرايين القلب، فأطلب منك ومن الحاضرين الدعاء لها، نسأل الله أن يعافينا جميعا وأن يعافيها من كل سوء في الدنيا وفي الآخرة. أحيانا أشعر بالشرك، الظاهر أن هذا موسوس، أحيانا أشعر بالشرك وأنا أطوف حول الكعبة، تأتيني خواطر، نعم هذا موسوس 100%، تأتيني خواطر كأني أعبد هذا. يا أخي هذا من وسوسة الشيطان ومن نزغات الشيطان، فإذا أحسست بشيء من ذلك فقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأكثر من ذكر الله. بعد الانتهاء من مناسك العمرة قمت بقص بعض الشعر، يا أخي تقص من جميع شعر رأسك، لا تكلمني شفهي، اكتب ورقة. ما هي وصيتك للطلاب العلم المبتدئين؟ وما الكتب التي تنصحهم بقراءتها؟ الدولة جزاها الله خيرا هيأت دور للتعليم، سواء كان التعليم من الواجب العيني أو من الواجب أو الذي يؤهل الإنسان للواجب الكفائي، ولا فرق في ذلك بين علوم الدين وعلوم الدنيا، فالابتدائي والمتوسط والثانوي والعالي والدراسات العليا، كليات الطب وكليات الهندسة وكليات التجارة وكليات الشريعة وكليات أصول الدين ومدارس تحفيظ القرآن ومعاهد تحفيظ القرآن. يا أخي انتظم أنت في التعليم الديني، والكتب المقررة تمشي على حسب مراحل عمرك وعلى حسب مراحل نجاحك، وبعدما أنتهي من الدرس بإمكانك أن تلتقي بي وأملي عليك بعض الكتب التي تدرسها. لوحظ من بعض المصلين يوم الجمعة بعد الأذان الأول يصلي ركعتين هذا آخذ بعموم قوله صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة. هل ورد أن سنة الظهر القبلية تصلى أربعا؟ نعم، تصلى أربعا قبلها وأربعا بعدها. بعض الناس سبحان الله أعمل محاميا، ما هو رأي الدين في هذه المهنة؟ إذا صدقت فيما بينك وبين الله جل وعلا فلا تقول إلا حقا، ولا تطالب إلا بحق، ولا تدفع إلا ظلما، فأنت على خير في هذا العمل. أما إذا كنت من الذين قال فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم إنكم تختصمون إلي فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من نار. وكما قال بعض الإخوة، بعض الأشخاص الذين يطالبون، يقول أنا أغلب بحجتي وليس الحق لي، لكنني أغلب بحجتي. فإذا كنت محاميا وتغلب بحجتك وليس الحق معك، فيا أخي أنت ظالم، واترك هذه المهنة. إنني أصلي الفرض في المسجد الحرام، أما التهجد فأصليه في مسجد في العزيزية. يا أخي أنا ذكرت أكثر من مرة أن جميع أرض الحرم تضاعف فيها الصلوات. سمعت الأول أول صوت من المؤذن وقمت وشربت لعلاج. إذا سمعت أذان المؤذن فالواجب عليك أن تمتنع من الشرب. أنا ما لي شغل في كونك نايم ولا مستيقظ، أقول إذا سمعت صوت المؤذن فيجب عليك الامتناع عن الأكل والشرب، وإذا أذن واشتغلت بالأكل والشرب فإنك تقضي. هل يجوز أن آخذ عمرتين في شهر رمضان عني وعن والدي المتوفى؟ نعم، هذا فاطمة، هذا يسأل عن حكم حلق اللحية، ما يجوز، ويبي يصبغ شعر راسه مثل الحريم، يبي يصير بعض المرات أصفر وبعض المرات أخضر وبعض المرات أزرق وبعض المرات أسود، ظاهر أن هذا فيه يعني فيه طبع أنوثة، هذا لأنه جمع خصلتين، الخصلة الأولى حلق اللحية، والخصلة الثانية صبغ الشعر مثل النساء. وهذا يسأل عن صلاة الجنازة. يا أخي صلاة الجنازة تكبر التكبيرة الأولى وتستعيذ بالله وتسمي وتقرأ الفاتحة، التكبيرة الثانية بعدها تقرأ اللهم صل على محمد وبارك إلى آخرهما، والتكبيرة التي بعدها تدعو لنفسك وللمسلمين ولأموات المسلمين، ويعني وتدعو بعد ذلك للميت، وإذا كانوا أموات تدعو لهم، وفي التكبيرة الرابعة تقول الله بعد الرابعة تقول اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم. وهذا يقول وش هذا مسكين، هذا بعض الناس سبحان الله توه واعي للدنيا ويسأل عن أمور قطعية في الدين، يقول هي تصح ولا ما تصح، سبحان الله. وهذا يسأل إذا كان المصلي الذي يصلي بالناس لا يستطيع أن يقرأ القرآن عن ظهر قلب، فهل يقرأ في المصحف؟ نعم. وهذا يقول جرت العادة أن يقوم مكتب مندوبية الدعوة بجمع الزكاة العينية والقيام بتوزيعها على مستحقيها في هذه السنة. ذكر إمام الحي أنه سوف تباع مدري وش هذا للزكاة قسائم للزكاة، ويقوم المكتب بشراء الزكاة. يا أخي تول زكاتك أنت، اشتري الزكاة ووزعها، لأن بعض الناس سبحان الله أصيب بكسل، يعني ما هو بمكلف النفس يروح يشتري الزكاة ويوزعها، اشترها أنت ووزعها. لأنه وجد أشخاص يعملون مثل هذا العمل، يأخذون الأموال ولا يشترون الزكاة، وجد ناس يجمعون فلوس للأضاحي، وجد ناس هنا في البلد هذه، وجد ناس يجمعون فلوس للهدي ولكنهم لا يشترونه. سألني سائل من فترة قال هذه السنة أخذت 50 حجة من الأجانب من أجل أن أحج، كل واحد يأخذ منه فلوس على أنه سيحج هذه السنة، يقول أخذت 50 حجة، هو طباخ مع مطوف، وسألني في عرفة، يقول أنا الآن يعني كأنه انتبه النفس أنه واقع في خطأ، يقول أنا ماذا أعمل ماذا أعمل؟ قلت يا أخي حج للأول، أول واحد أعطاك وتعهدت لحجله، أما البقية أفرد عليهم وفلوسهم وأخبرهم أنك ما تمكنت من الحج. زوجتي اعتمرت ولم تصلي ركعتي الطواف، ركعتي الطواف سنة، إذا ما صلتها ما لا ما تخل في العمرة. أنا معتمر، هل يجوز أن أعتمر عن والدي من مكة أم يجب؟ إذا كان والدك متوفى أو عاجز تعتمر له من التنعيم ولا من عرفة؟ هل على ذهب المرأة التي تستعمله أحيانا زكاة؟ نعم. هل يجوز إعطاء الزكاة قبل وقتها؟ نعم، لأنها تكون معجلة. رجل أتى من اليمن للعمرة وأحرم من يلملم، ثم اعتمر بعد أسبوع وأحرم من جدة، إذا نوى العمرة الثانية من جدة ما في مانع، لأنه لما جاء من اليمن أحرم من يلملم، ويلملم هو ميقات أهل اليمن، وإذا انتهى من عمرته وسافر إلى جدة ثم أنشأ العمرة من جدة وأحرم منها ما عليه شيء. شخص قال لزوجته إذا فعلت كذا فأنت علي حرام، ففعلت، فإنها هذا يراجع محكمة البلد التي هو فيها، يحضر هو الزوجة وولي أمرها من أجل معرفة الواقع تماما، والقاضي ينبهه على الحكم الشرعي. امرأة متزوجة عند زوج فمات هذا الزوج، تتزوج آخر، هل يجوز لها؟ نعم، إذا خرجت من العدة ما يتزوجها وهي في العدة، إذا خرجت من العدة فلا مانع من الزواج بها. امرأة حاضت قبل الوصول إلى الميقات فكيف تعتمر؟ تحرم وتبقى في مكة حتى تطهر، فإذا طهرت فإنها تغتسل وتتوضأ وضوء الصلاة وتأتي بالعمرة. أرجو إفادتنا، وش عليك منهم يا أخي؟ إفادتنا عن أصحاب العربيات، وش عليك منهم يا أخي؟ هذا من هذا مما لا يعني السائل. اجلس، مالك شغل فيهم أنت، وش عليك منهم؟ اجلس بس، اجلس يا رجال الله يصلحك بس. حمل الطائف أو حمل الساعي جاء في السنة، وهؤلاء يساعدون المسلمين على حمل العاجزين، وش عليك منهم أنت؟ عند محل أو عندي محل وآخذ عند الكتابة عند محل وآخذ من صاحبه من صاحب الشركة مبلغ مقدم، هل هذا يجوز أم لا؟ أنا والله ما عرفت السؤال، وضح مرة ثانية. عند عامل أخذ محل ويعطيني مبلغ آخر شهري، لا، إذا كان إن العامل يعني حطيته يشتغل أنت وبعدين يضمن لك فلوس كل شهر، هذا كل ما يجوز، لأن هذا تستر من جهة، ومن جهة ثانية مخالفة لأمر ولي الأمر، لأن الواحد المستقدم لا يجوز أن يشتغل إلا فيما استقدم من أجله، لكن الناس يحبون الفلوس ولهم بيسألون عن ذممهم. ما قول فضيلتك في من يقول إن أسماء الله ليست توقيفية؟ يا أخي، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أسألك، يعني من جاء من دعاء وباسمك الطيب وبكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك، ويسعك ما قاله الإمام الشافعي، يقول آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. بعض الناس مسكين ما هل يجوز الدعاء؟ يا حنان يا منان، وكثيرا ما نسمع هذا، وش عليك من الناس؟ هذا دعاء ما في مانع. ما حكم وش هالكلام هذا؟ سبحان الله، بعض الأسئلة. نحن جئنا من اليمن، اعتمرنا يوم 21 رمضان ونريد أن نعتمر مرة أخرى عدن من ميقات أهل مكة، فهل يجوز لنا ذلك؟ نعم، جت نصف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والآن الأشخاص الذين يريدون أن يسألوا لأنهم لم يتمكنوا من كتابة الأسئلة، أعطني الأسئلة. أنا معتمر، كل من عنده سؤال يسأل الحين.